سورة الأحقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تلا على تهولا هن لا با من سلمو منا هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو منا هنو بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تهسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. حاميم كمو ساوانتلي ني حرفو ينلما سورة البقرة فلو دينجرا. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. القرآن ينجي تلي حفتان ألما منصبا منصوم مينو منصوم بتخسرين على كل تخمنياتو. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. من سألني بانكودا أنين من بفلو تيما فو تنياكن أني وحتو من فتا مهامين لو كافرياتا أبو فما هما سلا منا إبي كودرين وللا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو كافرولين فالو حاجة لبن جلنغلو ألو بي من ربطلة ألا تنوتو ألا يتنى منه ninuluha fenjoman dada bankoto niwante fo nilebibulabang alafe sangolo dato alu kitabu natinye memfatanta alama minga alqur'ano nye sawang niwante londo no membayitala kowo jalangowolu iha fenneto ben atelula jigoto natarta kalumu to nyafo laluti. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. جنتك بفرلين جنتك بجاهليار حسيامهتي nembe fenkilila ala tanoto minulumu jalanuluti minuluntala kiliro dankunna bukai insabula havoko wojalango wolu imu furele luti niwante kurolel muiti ane irijuolu ane songa minning wolhamunu ahatara ibe nyinarin abatulala kilirola wojala owolu ibe koriren habatulalo nafa nuwante hi mantoro. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ نِهَا مَهَلُ مَدَنْ لَآخِرَ لُولُمُ وَجَلَنْ أَوَلُ سَكَ إِجَهُولُتِ إِهِبَارِيَا إِلَى إِبَتُومَ Iketeyen kafiruluti, fisiriwaleluti ila batoma. Wa iza tutla alayhim ayatuna bayinatin, qala alladhina kafaru lilhaqqi lamma jaa'ahum. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين نهانا كاوا قولو كرايكا منلو بي لانكن مارين إسامي كافر الله إبافلا كو تنياما ممو القرآن جي Kabirin anatikan, nyemubatu tayaleti, mimbe lankene marin. Am yakuluna iftarahu, kul in iftaraituhu, fala tamlikuna li min Allahi shay'an, huwa a'lamu bima tufidhuna fih. هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم كون في اللان كفولو با فلالي كو محمد با ألمو كسون النمو جيدي لاما أها القرآن فنيالي إجاكي لابا أفوين ko ninteha alqur'ano nyin faniale alontente fasanola alala yahankatuma harisennela ate ala atele halong alube min fola alqur'ano ma ala wasata sedeti ntenin atelutema ate ala atelemo khafarmansoti atelemo قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين إتكي لابا محمد صلى الله عليه وسلم أفو ينفلن كفولي ila moholuto ntemanke alala kila foloti ahaminki ala dafengolukan ihavo yenko malong alabe minkelantela aning abe minkela atella dunia kolla ntentebulala fenko Mbalu ya marla minna, aning mbe minkela, fo alala wahyu, ahaming wahyuma. Nde minye inditeng, manke fe wofendinati, fo masilandirla, minna masilandirobe lankene marin. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إتكيلا sallallahu alayhi wa sallam afonye fillan kafoliyen falu hajele bang na tarta ko alqur'ano nyin afatanta alalema atelo alukafiriya tama sedodo sedeya tama bani israila ngolu kolla mimbeko abdullah ibn salam alqur'ano nyinyohoma walemu taurati ha kilabala annabiyo moya sede yandi taurata kolla alimana yata alqur'ano la abarata fenna mimbakono atelu fillan kafolu aloha kanto golea choma fanto baya kamma fo moha hato nyigiroche menga siya ateluti anin minna kafiria habung ateluti atelu mingi bang womu mebela ala ame moholu bendi sawaboma ame moholu kandandi menolomo to nyigirlalti. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم كافرولكو moholiye minul limana yata na tartanu wanyin kuonyin khairo le munun alunte nsawalakan tumomin ima kanda hataha alqur'ano kan ima ifanna fala ibame lale ibafo lako nyiminje inti faniyalemu mimmeta ibe minto sagin kanna muhafololu bulla. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin. Minga al-Qur'ano nye sawa. Walemu Musa la kitabuti. Memu taurati. Womu nyato ngaleti. Ani hinu. Nyin kitabu nyin. Memu al-Qur'ano ti. Tonyandir lalemu. Wotaura uoma. Ani kitabu dolu. Minuluha sawa. Kanna. Memo arabu kangoti fase moholu masilang menolo hatu nyigiroke aninse wandiro moholien menolo mo baranyimake laluti innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Haminuluko alalemo ntelumari goji. Wokola inata tiling. Limana yala wo ala wokam. Womoho wolu silante woluyeng. Lakhira lulungo. Lumemo gigafara balungoti. Womoho wolu inte sunula. Inyo ntitorola. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومهولو وللمو أرجنا دنكولو دي إبلابلا أرجنو للكل ولمو سراتي فنا itumbe mimbarala dunya konola. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. نموها وسيلة هيا ماري جاينكو أها نينيارين ديكي أولو بها فلولو kafunyoho yato bete ya ma ifulo mumebe ma ila baluo kola ani ila saya kola ana waleha akonota kabiring amani tondoma akono konola mantoro kang nanyin aha dinganyin soto aha dinganyin wulu mantoro kang nanyin na debota wahataha dengan nyembo sunjiola woketa kartan saba lekolla nyen mantoro nyinulu minulu fotajang memo nala kuoti fata noto womu dalilo reti hafo ko nale hako habung dingokang hasia fati nyamu mebela hot moming nyindinga nyeng abesila shuddama walemu ahasi balihu ya ma ahasi wokola sanyi tannani ma odingo wo hafoko marigo wo lilhamu iha mantaben nyila nemo tantu inemata ma minna ane ngulubaha fululu ngabara nyimake ibe dunyara mimma iha mbonsolu tobenye ntobita hataha ite marigo kan ndeminje intiten mbe misilimu olelu kolla minuluhi fannadi alama أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Womo hawolu nse song walela bara nyimalu to iha mimbara ngayamfa ila bara jaholu ma arjanna dunkolu to womo la hidoleti memo to nyati mengalong ihi la hidinung walela. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. ودنو منك أولو بها فلولين بس أتلو فلولين فعلو بي نغنغن دلالبان هنا سلان هافوكو إبنا بولانا غابورو تولي mbe balurin andong mantolo hansa wannenung menolo fahata andong emela wuli ila gaburo luto awulu bahafulolo ibe alatarala fo ase dinganyen kandandi iba falakko dingayen ihalagita limana ya imari goma alala lahido tonyalemu sikantato isedingame abafola auluba hafulolien ko nyemanke fewofeninti aloje masilana minna fo mohofolola talintalingo أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Womohominulu joti wonya walelu mu moholiti kumakango sabatita minuluma hafoko ibe yahankata lale mantolu konola minuluha sawandiroki itelu nyato jinoluto ani moholuto kafiriyato ani ha kilalu faniyandi womoho walu iketa moholeluti minulube kasararin. Walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wahum la yudhlamun. Setolumume beto Haira tigolu, ani atano tigolu, memo ajahumati. Darajo lelo biyen, iha mimbara, ani faisi sara ila barulla. Anno itelu, entitu onyigila, lakhira lulungu. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لمنا إذا كافرولو بلوندلا تاين إكوينكو دخياروكم ألوهالا Kuni mabekele dunia, aluhi dahamwala, bilungo mbalu saralale, dohoya yahankatola, fensabula, alutumbalu fanto bunyala minna, bankokang, tonya kante, aning alutumbe fishunte ya minna dunia konola. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تكلم صلى الله عليه وسلم أدبارنا فينكم ممو هودتي دمومين أهلاً مهولما سيلان ودنجرا ووتو كني تمولوبي دنجرا منتو أهاترا كوان ديرلالو مسيلان ديرلالو تمبتلنون أنياتو أنين أكوما هودكالا مهوليين كو ألوكانا فوفنين باتو فو ألا تمينجين ديتن هود مسلاندين ألوين لنبا يحنكتو نيا. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لمهولو كاين كو يتهودو فإنا تنكني همباي نجلنغلو باتوما نيوالمو إبلا هجلا فنغمنا أنا تيني ناترتا كويبه تنيافو لاليلو كونولا. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. هركينكو ويهنكتو لنا أني أواهتو ولندو وبي على درن بولا من بنتما ولمو إحنكي منا مولا سيالما باري دنيا جالالي هافوكو أتلمو مهوليلوتي منولمو جاهيلوتي هيفان كورتوندي على لا إحنكتوما هيفاتيا ألا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كبيري iha yahankatoje amina hama abenyati linding ila fuholula iko nyemo mina holeti membe jiela jigilanye huduko yenko alu wokumobula nyemanke mina hoti membe jiela jigilalien huduko yenko alo wokumobula nyemo mina holeti alo haminna kenye memo yahankatoti fonyobalemo yahankata dimindingo beminkono. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. أبي فنغبي تفتنا أماري غلا يا ماروتو هجل مهولو تتووني علي إبي حلقتا إبي فوفن ننجي فويلا لولو وصراو نحن نسموها كورونغولو صراو نالي إلى كرونيا سابولا أني إلى ياندانتيا سابولا. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعاد مهولو نورين ديلي ماتلو قريش كافرولو نورين دي منا دنيا كلا نعتلو دين أني نيالو أني sondemelu nimohoyinulu ituloluwi inafafe wofendinna bawo ima tonyame inyalumi inafafe wofendinna bawo ima kandoje isondemelumi inafafe wofendinna nyensabula imimira tumomin itarta be alala kawa kuolu fanyandila ya hankato kupiti kunna itumbe mimajella nye ayo nyin nse gongondirije ato hafatang alama mansa senungo kafirolu mumebeyen. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. أتلو مكانغولو ندوغنينغولو حلقيلي منلو بالو دافي نكاوكولو مايلما فوتمودو إسساجي على كلمة حياكم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. لا ترتنوا ونمحوينلوا نمينلوا حلقي من طولته ninulu ha sawandiroke ila jalangolu hide male jalango minulu halon holelu batoke fenti mensi la sutia imari gola memo alati fo wo jalango wolu isi ikanjorino alaya wo kumo wo bula wo jalango wolu filti male imi dankun imi fasano womin joti walemo ila fanialuti itumse min fania hajalamol muta alati ala tanoto. Wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin. Iteki ilaba sallallahu alayhi wa sallam nyinfinkom tumomin nga jinneseto kima ibe al-Qur'ano lamela tumomi ifutata kilama ihatara abe al-Qur'ano karanna ikonyohoye ko alu lame kabiri ikurata alquranu karangala hikodi hataha ilamuholukam himasilang kumala ihamimme memu alquranu ti. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Jinnoluko namoholu ndeloha kitabule karankangome memo alquranoti ihalajigile Musa koma wo kitabo wobe tonyanjirikela memba anyato kitaboluto menolojigita hafatang sangoto hajigi annabiyomo fololukam wo kitabowo memo alquranoti abe kandandiro kela hataha tonyakam anin sila membe tilindin. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ينولكو نموهولو ألو ألالا كلير لا دمكم memo Muhammadu bati alala kila alamu jisoni nemo jidilama aloha dan khenyala alasala junubolu khafari ahalu tanga yahankata dimindimbama. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. مما أرك إلى دمكم aha fenkang aha kiriroke minkang wotiginte aladanna bankoto nin alalafta ayahankatala womohowo ala tanoto demare bahaluntala menolube alala yahankato ballasilatigima womohowolu wolube filileto mimbe lankena marin. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. كونين في اللانكا فولو ماجبا هافوكو ألا منصوبين سانغلودا أني بانكو مثالي دو ممن ساوا أمانكوري ولودالا ومنصوو أسنين نولي ها فريل لبلو هيلابو إلى قبرولو كلا هكاي ومنصوو سونولي ومكو سونيارين بالتي ألاكن منسا كالانكي منصو ممي كوريكولا أتي ألا أها كومو مبيلنو. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون لمنا إبه كافروا لو بلون دلا تاين يحفو ينكو منافونye manke to nyati bang ese kafirolu me ibafola ko ahankai to nyale mu nankale marigola isafoye ko aluta ya hankato nene alla kanto golea sabula memu kafiriati فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اتكي لابا صلى الله عليه وسلم صبري لما هلا من توروكا إها مليكا هي فنيا دي إكو كي لابالو من المو فانخم هولوتي ولو صبرت نيامين منلو هيساوان وكيلا باولو وللمو نهدي أنين إبراهيم ألمو نيمالايما أنين موسى أنين إيسا إتكيلا با إبوللو كونولا ألمو نيمالا نينكيلا با نينولو بيما إكانا كنيه إلا مهولو يهانكاتوما تمامين ني يهانكاتو بكوبلا إكموكان أبكلا يين كوي مانف ووفنينك دنيا فو وقتو كيلندران تلوتو ني القرآن من ينددن لسيرو لمو إتلوما أني إتنولو مومي به إمه فوفنين حلقي ألالا يحنكتولا فهو مهامين لمو فسخنتلو تي